hablar de الموضوع في الفتاوى عند ذكر المنافع فرجعوا إذا شئتم. فإذا الجمهور استعملوا الحديثين معا ولم يعطلوا أحدهما بسبب الآخر. تفضل. الماء كثير؟ لا يشك. نعم حده أن يكون كثيرا، فإن بالغ القلتين وهو راكب فإنه لا يحمل خبز، فضلا عن أن يكون جاريا. فجاري أو راكب ما بلغ منه القلتان فأكثر لا تؤدي فيه النجاسة ما لم تغيره أحد الأوصاف الثلاثة. فهب أن ماء بلغ القلتين والنجاسة فيه بادية لونا أو طعما أو رائحة نتوضأ منه ولا لا؟ طاهر مطهر ولا غير طاهر؟ هذا أفضل الأقوال في الماء، أفضل الأقوال التي جمعت بين النصوص كلها ومذهب جمهور العلماء. إذن هذه قاعدة ماذا تسمى؟ الجمع بين المختلفات بتنزيل بعضها على الأحكام عند التعدد تقدما، وبتنزيل بعضها على بعض الأحوال عند الإطلاق، فهي في حال دون حال. فهذا في حال الماء الطهور بين جسمه شيء في حالة الماء الكثير، والماء الراكد إذا وقع فيه فهو محمول على القليل. والمقصود هنا أن هذا حال وذاك حال أخرى، حالة أخرى، فاختلفت الأحوال، فهي طريقة من طرق الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ومنه اختلاف الأحاديث في الترجل، فقد ورد الأمر بإكرام الجمة أو الذمة أو الوفاة. وقد جاء في الموطأ حديث أبي قتادة قال لرسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال نعم وأكرمها. قال نعم وأكرمها. الجمة هي أقل من الوفرة، فالشعر عندهم ثلاثة من حيث وفرته وقيدته، عندهم وفرة ولمة وجمة، أعلاها الوفرة تصل إلى أسفل كتفين تسمى الوفرة. ولذلك قطع المرأة من شعرها أو قصها من شعرها يجب أن لا يصل إلى درجة أن تتشبه بالرجل، فتأخذ من شعرها بحيث تنقص منه ما يغلبها في غسلها وفي ترجيلها وانتشاطها، فتنقص منه. وقد ثبت في المسند أن أمهات المؤمنين كن يأخذن من شعورهن، فهذا يجيز للمرأة أن تأخذ من الشعر ولكن تتركه أقل الأحوال أن يكون وفرة وأن يكون أسفل كتفيها وما شبه ذلك مما تبدو معه صورة الأنثى عن صورة الذكر. وهنا بعض المماحلين بعض أصحاب التمحل يقولون الآن اختلطت الأمور، كم من رجل لا ندري هل هو رجل أو امرأة وقد رب شعرا طويلا وكذا وكذا، حتى لو رب الشعر طويل وكانت له وفرة تشبه وفرة المرأة ما هناك مانع، مأذون له أن يوفر شعره إن شاء، لكن الرجل يعلمه ويضع له ققية أو قلنسو وكوفية ويجمعه، وله آداب الشعر، له آداب يجمعه ويضع له شيئا يعممه، ما يجيب شعره لا يجمعه يمسكه بطاقية أو بعمامة يعتم، يضع له شيئا يأخذه به، ما يتركه يمشي به الشوارع أقول. وهذا كان جماعة في ألمانيا اشتكوا شابا وجاءوني به، فقالوا هذا الشاب يطلق شعره. قلت لهم وما العلم في ذلك؟ قالوا إرسال الشعر الطويل عندنا في هذا البلد مقترن بباعة الحشيش، هم الذين يطيرون الشعور، وخاصة إذا ذهبوا إلى محطات القطاع هناك يتجمع أصحاب الحشيش ويبيتون ليلهم ويفرقون نهارهم في محطات القطاع في أوروبا. هذا الكلام في ألمانيا في التسعينات. فالشاب لما جاء وإذا به شاب مؤدب نظيف يصلي الجماعة في المسجد وفي طريقه، ويبدو أنه شاب واقف عند حدود الله. قال هؤلاء ماذا يريدون مني؟ أيقولون ويقولون؟ فقلت له ضع شيئا على رأسي، والأشياء الموجودة في ألمانيا كثيرة، عندك من هذه الطواقة الصوفية، منها أنك جمعت شعر رأسك، ومنها سخنت رأسك من الدلول المتراكمة، وهذا البرد القارس الزنهرير القاتل. فنكون قد اتفقنا وتسكت هذه الأقوال المتكلمة على أن المسلمين أحيانا لا يحسنون النصح والاقتراب من المنصوح، بل يرسلون سهام إصابة القاتلة، ويرسلون الانتقادات المسمومة وكلام السوء والهجران بسرعة، وانقباض الحال بينهم وبينه، ينقبض الحال بسرعة، يسرع الناس إلى الخشونة وإلى القطيعة وإلى يسرعون إليها بأقل الأشياء، وهم مثله أيضا صغار ممتلئون. من أين تعلموا هذا المنهج؟ أن ينسبوا أنفسهم مقاطعين للناس، حاكمين على الناس، وكأنهم أصبحت لهم دولة، أصحاب دولة يحكمون ويرفعون ويقفضون ويبرئون ويتهمون، أصبح لهم كيان، أصبحت لهم شوكة، إذا لم تكن شوكة سلاح وقوة فهي شوكة كلام وعارضة جدل ومناقشة. هذا شأن بعض شبابنا. الشاهد أن قضية الشعر، أن الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال إن لي جمة أفأرجلها؟ والترجيل والترجل هو الانتشار، أن يمتشطها ويمشطها ويسرحها ويدلنها. قال نعم وأكرمها، يعني يجوز لك الترجل وأن تكرمها وإكرامها بدبنها وتسريحها وما إلى ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر بعد ذكر هذا، بعد ذكر رواية أبي قتادة وذكر رواية أخرى معها كرواية عطاء المرسلة، من اتخذ شعرا فليحسن إليه أو ليهلكه، وكذلك مرسل مجاهد قال رأى رسول الله رجلا ثائر الرأس فقال إما أن تحسن إلى شعرك وإما أن تحرقه. قال أبو عمر وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب حديثان معارضان لهذا في ظاهرهما، أحدهما حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا عبا، وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي. والآخر حديث ابن بريدة عن رجل من أصحابه الأعزم قال كان رسول الله ينهانا عن الإرفان، ينهانا عن الإرفان. قال أبو عمر بن عبد البر، وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد، قال أبو عمر وهذا يحتمل أن يكون من شعره سبط لا يحتاج أن يرجله في كل وقت، وأما المشعث السمج فنعم. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر، وهذا يحتمل أن يكون من كان شعره سرطا. الشعر إما أن يكون فيه سبوطة، وإما أن تكون فيه شعوثة وخشونة. السبوطة هي رطوبة الشعر، وأما خشونته فهي شدته وانتواؤه وعدم نشأته مسطحا رطبا مسلسلا. يكون في حق الشعر دون شعر. هناك شعر سر، أي أنه فيه سبوطة ورطوبة ونعومة. هناك الخشن الشعير السمج كما قال ابن عبد البر. فمن كان شعره سمجا شعثا كجبون والوحش يحتاج إلى رعاية دائمة. ومن كان ليس كذلك، كان شعره مسترسلا، فهذا لا يحتاج إلى أن يتابع الانتشار والترجل لكل ساعة، إذ أن الترجل أكثر من اللازم فيه شيء من الميوعة، فيه ميوعة، والرجل لا تليق به الميوعة أن يكون مائعا في لباسه، مائعا في وقوره، مائعا في إنعامه على نفسه وإرفاهه لنفسه وإنقاذه لنفسه. لابد أن يكون عند الرجل قدر من الخشونة والرجولة. فأصحاب الميوعة لا يقفون المواقف ولا يشاركون في جهاد ولا يصدون عدوا. أصحاب الميوعة يحتاجون إلى البيوت وإلى النعم وإلى المياتر وإلى الصولجان. هذا هو أصحاب الميوعة. ومن ثم فإن الرجل ما لا يليق به ذلك. وجمع ابن العربي هذا الموضوع في تلك الجملة القديمة التي رددناها مرارا. قال فموالاته، أي موالاة الترجل الإكثار منه تصنع، وتركه تبنس، وإغبابه سنة. هذا الموضوع مكتوب فيه وتركه تدني، لا تدنس، تركه تدنس. السطر السادس صفحة 19. فموالاته تصنع وتركه تدنس وإغبابه سنة. إذا تبين إغبابه أي فعله مرة بعد مرة كقولهم ذو غبا حبا. الإغباب هو الفعل مرة بعد مرة لا يكثر منه. إذن هذا عنوانه الجمع بحمل بعض أو بتخريجها على حال دون حال عند الإطلاق، عند الإطلاق. فالنهي عن الترجل محمول على من يكثر منه، محمول على من كان لا يحتاج إليه كصاحب الشعر الناعم، أما من كان شعثا فيحتاج إليه على الدواء، وبذلك تحرر الفرق بين النهي في هذا الحديث والنهي في هذا الحديث، وأن الأمر محمول على حال دون حال عند الإطلاع، تنزيل على بعض الأحوال، فهذا منزل على حال صاحب الشعر الصبر أو المراد من هذا، أو على الذي يكثر من الترجل، الرجل الذي لا يجد شغلا إلا الجماعة، قد اشتكت امرأة وبها كانت ينظر كثيرا إلى الجماعة، صارت بينه وبينه خشونة لأنها تريد فيه الرجولة، وهو يكثر من النظر في المرأة الحقيقية هذه القضية، ثم اللباس وأن تتصور الرجل يلبس غريبة جدا، يلبس مثلا جلباب، والجلباب والثوب الذي تلبسه الأصل فيه أن يكون فيه قدر من الفضفضة، وإذا به يريد أن يضيق الثوب فقط، هذه موضة صارت عند بعض الشباب، أنا ما أتكلم على جهة، فما يوجد عند النساء في الفساتة الخاصة بالبيوت يوجد عند بعض الرجال يلبسون الثوب ويضيقونه، فأستنكرت هذا الشيء. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله في القديم قال له كلمة، قال: من ظهر جلده تحت ثوبه فصلته باطلة، فصلته باطلة. شكون كان واحد غير رجال نهار طلع خمسة؟ ايه رجال. ومع ذلك على من عداه. إرفاء. الإرفاء هو الترجل. أو لا شك ترجل يقود إلى إرفاء النفس، لأنه لا الترجل هو نفسه. الرجل ما ينبغي كل ساعة ما عنده شغل إلى الانتشار إلى المرآة، ماذا قلنا لها؟ ولين الترجل يدفعه إلى فإن مهمة لا تدوم شوشه، فإن النعمة فإن الرفاهية لا تدوم. ده رجل مهما النظافة مطلوبة، عاد احنا لما نقول النعومة في الرجل غير مطلوبة وهذه الميوعة غير مطلوبة، لا نقصد أن يكون وسخا زريا، لا، يجب عليه أن يتنظف. حق على كل مسلم أن يتنظف في كل سبعة أيام كما في البخاري، حفظتم الحديث؟ نعم. الأصل في البخاري سبعة أيام مرة واحدة، أقل شيء يعني. النظافة مطلوبة، ما يفهم أحد أننا لا نترجل حين نبقى. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينصح الصحابة بتشعيب انتشار جهاهم بالنظافة، وإذا جاءوا إلى الجمعة وأن يغتسلوا وأن يمسوا من طيب أهلهم، وكانت السنة مليئة بالدعوة إلى التنظف وإلى التعطر وترك الروائح وتجنب المآت التي تسبب إلي من في المسجد من أجل الثوم والبصر والقراط، حتى قال لا يقرب مساجدنا يؤذين بريح الثوم. وأصل الحديث في الصحيح الصحيح لما وقع الصحابة في مبقلة ثوم، هكذا تقول رواية البخاري، مبقلة ثوم، المبقلة تعرفون البقول، البقول طبعا ماذا تقول له بيضة أو بيضة، لا نقول البقول، البقولة هي البقول عند العرب وهي كلمة فصيحة، البقول من بقلها البقول وقثائها والفقوس والفقوس القثاء شو الخيار هو القثاء هو الفقوس بالضبط طويل خيار شيء خيار يسمى عند العرب خيار والقثاء هو الفقوس فقوس فقوس الواحد يشتغل يجيب الفقوس أنا جيت ما يجيب الفقوس اللي يقول له الفقوس على كل حال هو شيء هذا الأخذ الطويل المقلم وأهل المدينة إلى هذه الساعة يسمونه القيثة لو تذهب إلى المدينة يسمونه القيثة إلى الآن يقول أعطيني كيلو خيار أعطيني كيلو قيثة أو بلفظ أهل المدينة يقولون القيثة القثة هي القثة فهمتم الشباب؟ ها؟ عرفتم القثة ما هي؟ فضمها وعد فيها وغفرها ما كنتش تفسير ولد شوف هنا هذه الكلمة تملي علينا أن يكون عند طالب العلم معجم صغير تسمى كلمة القرآن غريب القرآن معجم غريب القرآن المرادفات في القرآن وشيء من القبيل من الكتاب كلمة القرآن الشيخ حسني المخلوف أنا أدركت الشيخ حسني المخلوف وأنا صغير أدركته رجلا يجوز أن يكون في عمره أكثر من 90 سنة رجل كبير بشيبة حسنة قصير القامة ووجهه أقرب إلى البسمة وكان مفتيا وكان شيخا للأزهر وكان وله مؤلفات الشيخ حسنين مخلوف له كتاب صغير يسمى كلمات القرآن يكون معك على الدوام وتراجعينه من أول إلى فيأتيك مثلا صورة صورة أو على الترتيب يقول مثلا القثة الفوم. ها يقول لك مثلا الصياصي وانزل الذين ضربوا من صياصي وقذف بقلوبهم الرعب. الصياصي ما معنى من صياصيهم وقذف بقلوبهم الرعب؟ الصياصي هي الحصول. ياتي مثلا الى قوله عز وجل في الكلمة الغريبة اللي هي في القرآن مثل الآية أن تبسل نفسه في آية الأنعام. أن تبسل إذا وردت في القرآن أن تبسل في آية الأنعام ما معنى أن تبسل؟ تثبت صحيح أو تبسل كله بمعنى واحد. وهكذا تتبع المصحف ما تريد من الكلمات اللي هي غريبة تمر عليها تقرأها. وإذا أشكل عليك شيء أو أشكل عليك شيء فراجع لهذا المنجي مباشرة. فبذلك يكون الطالب قد عرف الكلمات الغريبة في القرآن، الكلمات التي لا تفهم بسهولة. غريبة الداول غريبة يسمونها غريبة، مثل ما سموه غريب الحديث سموه غريب القرآن. إذا قتيبة عنده غريب الحديث وعنده غريب القرآن، غريب القرآن أي كلمات غريبة أي قليلة التداول أي التي لم تستعمل كثيرا قد لا يعرفها حتى العربي. ومنها قوله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح ما معنى افتح بيننا؟ أفرق بيننا وبين القوم، أفرق يعني أفرق بعيدة شوية يعني أفرق تصور لكن ليس الدقيقة. أحكم بيننا. فاتحه أي حاكمه. قال ابن عباس لم أكن أفهم هذه الآية ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو رشيد عربي صحيح. قال حتى رأيت أعرابيا يقول لصاحبه تعال أفتحك أي أحاكمك. عوضي بن عباس قال لم أكن أعرف فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أعرابيا يقول أنا فقطت أي البئر فإن المال مال أبي ذئب وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. البئر مؤنث وبئر معطلة وقصر مشيك مؤنث البئر. فإذا هذه الألفاظ يرجع الإنسان إلى وأحيانا تكون لغة في لغة في كلمة لغة في كلمة مثل النصيب لغة في النصف لغة في النصف أن تقول نصف الشيء تقول نصيب الشيء. أحيانا تكون كلمات اللغة في كلمة معينة فيقال كذا ويقال كذا وهكذا. وتطلق النصيب على الغطاء كقول الشاعر سقط النصيب ولم ترد إسقاطه. أنا عارف هذه الأشياء النصيب هو الغطاء لكن هذا الشاعر بديء النساء صاحب فسق وصاحب أوصاف للنساء وتغزل وتشبه. ولذلك المحدثون كانوا يحطون على هؤلاء الفاسقين من اللغويين الذين يتشببون بالنساء ويذكرون المحاسن. النصيب وفي نفس هذا العنوان أحاديث الكي ورد النهي عن الكي وورد الابن في الكي. فيحمل الابن على حال والنهي على حال أخرى. فتخريج الحديثين المتعارضين في الظاهر بأن تحمل الأحاديث على أحوال مختلفة على حال دون حال عند الإطلاق. أحاديث الكي كذلك كوسع ابن معاذ مرتين وفي رواية الثور في أكثره وفي حديث أنس كويت من ذات الجنب فشعدني أبو طلحة وأنس بن النضر وأبو طلحة كوان. وفي رواية كوان أبو طلحة وصعبين أبونا فما نأذن بنا عنه وعن يحيى بن سعيد قال بلغني أن أسعد بن زرارة استوى في زمن من الذبحة فمات. هذه أحاديث كلها في الكلم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر استوى من اللحوة ورقى من العقرب. وتعرفون اللحوة. وعن ابن عمر حتى المغرب بن المغرب لكن من شتيمة النساء إذا وجهت كل ذي كلمة وفضح أمام النساء يكون الضعف إذا وفخرش لكن يبدو الشيء خلي وما أنا معك مش معك كلا البدو نزل عندهم البدو يقول فيهم كائن ماذا يقول في البدو واحد من أهل مكة يقول وذهب إلى جدة يقول إحنا بدو ونحن من علامة الساعة نحن قوم النبي عليه الصلاة والسلام أنثر الكفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال أنا واحد منهم صدق رسول الله وقال الآخر البدو العجول ما لهم عجول والله يهديهم هم يقولون على أنفسهم بدوا في الحجاب شيء عجيب شيء عجيب تجلس مع بعض كيف يتكلمون وكيف أفكارهم وحكمهم وسالفتهم نوادرهم خبرتهم بالصحراء كلامهم عن الصحراء شيء عجيب. وكان عندنا بدوي في المدينة ما ذكر فعلا إلا زاد فيه السين عوض أن يقول لك أنا منتظر يمكن أن استنبرك كل حاجة عنده في السن قلنا أنه ساعة ليه أنت كل ساعة تقول مستنبرك مستدعيك كل حاجة عنده في السن قال إحنا تكلم لغتنا هذه لغتنا هذه لغتنا يعني بعضهم إذا عيب عليه شيء يقول هذا اللي عندنا وهذا أبائنا وهذه قبائلنا ونحن هكذا تربينا يا أخي تعلمنا الزساء فمعهم سوالف ونوادر وسبحان الله لكن العرب في الجزيرة بقوا فعلا محافظين على عروبتهم في كثير من الأشياء في كلامهم في طعامهم في عادتهم محافظين في كل شيء وانت تشعر أن الرجل يعني ما زال يموت إلى العربية القديمة بصلة وكلما ابتعد الناس عن مواطنهم وعن جهاتهم فضلوا لا تعيد الصدق فكلما ابتعدوا كلما كان أمرهم أبعد من لغاتهم ومن عاداتهم كما حصل من العرب الذين جاءوا من بعيد إلى بلاد المغرب لا شك أن العادات سوف تعد منها وقرونا عديدة تغيرت أحوال لا شك. حديث الكلمة ورد أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه استوى وجاءت رواية فيه أن بعض الصحابة استوى وعن ابن عباس وابن عمر مرفوعا إن كان الشفاء ففي ثلاث في شربة عسل أو كية ماء أو شرطة محجم وفي بعض ألفاظ الحديث وما أحب أن أستوي هذه كلها روايات تجيز الكي. وأما النهي عن الكي فورد في حديث عمران بن حسين قال سمعت نعم ينهى عن الكي فما زال البلاء بي حتى اكتويت فما أفلحت ولا نجحت قال عمران وكان يسلم علي الملائكة فلما اكتويت فقدت ذلك ثم راجعه بعد ذلك السلام. هذا أصله في صحيح مسلم وذكره ابن عبد البر في تذكرة المجلد الثامن صفحة 416. إذا اكتوى بعض الصحابة وجاء النهي عن الكي فكيف يخرج النهي مع وجود الاكتواء من الصحابة؟ الأصل أن نتمسك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو ينهى عن الكي ونحن لم نتمسك في معارضة حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني كي لم نتمسك بإفعال الصحابة، تمسكنا بإذن النبي في الكي وبنهي النبي عن الكي، ومن هنا يتأشى التعارض الظاهري بين أحاديث الكي. والأصل أن الصحابة أيضا لا يخالفون قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا علموا لا يخالفونه، وقد يحمل مخالفتهم للحديث على عدم وصول الحديث إليهم أو وصوله إليهم ويرونه منسوخا أو مقيدا أو مخصصا أو محمولا على حال دون حال كما قلنا، أو على معنى دون معنى آخر. إذن كيف يجمع بين أحاديث النهي عن الكي وأحاديث الإذن في الكي؟ قال أبو عمر رضي الله عنه: قد عرض حديث عمران حديث جابر وحديث أنس، حديث عمران هو الذي فيه النهي عن الكي، وحديث جابر وأنس فيه الإذن في الكي. قال: وإما يعارض حديث النهي عن الكي ويصحح حديث الإباحة، ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس فذكرهما وقد تقدم. قال: وقد يحتمل أن يكون النبي نهى عن الكي في أمر ما أو في علة ما، هذا هو الحمل على حال دون حال أو على بعض الأحوال دون بعض دون غيرها، أن يكون النبي نهى عن الكي في حال دون حال أو في علة ما، أو نهى عن الكي نهي أدب وإرشاد وليس نهي تحريم وزجر وإبعاد، إنما نهى نهي إرشاد، بمعنى أن النهي الوارد عن الكي ليس للتحريم. ما الذي صرفه من التحريم إلى أن يكون مكروها وأن يكون الأمر أدبا وإرشادا وليس واجبا تركه وليس محرما فعله؟ الذي صرفه هو وجود الأمر المتعارض به بين الأحاديث الظاهر، فأحاديث تأذن في الكي وأحاديث تنهى عن الكي، فتكون الآذنة في الكي صارفة للأحاديث الناهية عن الكي عن ظاهر النهي الذي هو التحريم إلى الكراهة، وهو معنى قوله الإرشاد، مفهوم لا أعيد. الآن عندنا أحاديث النهي عن الكي وأحاديث الإذن في الكي، كل موضوع هذا أحاديث تنهى عن الكي وأخرى تأذن في الكي. الجمع بينهما أن أحاديث النهي عن الكي ليس نهيا محرما بل هو مكروه. ما الذي جعلنا نصرف النهي من أصله الذي هو التحريم إلى فرعه الذي هو الكراهة؟ هو وجود الأحاديث الآذنة في الكي، فيكون الكي مكروها لا محرما، أو أن الإذن في الكي محمول على حال وعلى علة معينة، والنهي محمول على حال أخرى، فهذا في حال وهذا في حال أخرى. ويجوز أن يقال أيضا إن الأصل هو النهي عن الكي، وأن النهي عن الكي ليس نهيا مطلقا، إنما هو نهي عنه في البداية، فهو نهي ابتداء، فمن مرض لا يجوز له أن يكتوي ابتداء، بل وجب أن يلتمس سائر أنواع العلاج ويترك عنه الكي في البداية. فإن أعيته الأدوية وأعياه الأطباء هنا يجوز له أن يرجع إلى الكي، ويكون الكي آخر العلاج كما جاء في قولهم آخر العلاج الكي، وذلك أن النهي عن الكي ابتداء لما فيه من حرق الجلد وتشويه الجسم، وهذا غير مطلوب ابتداء لكن قد يكون مطلوبا انتهاء، فإن أعياه الدواء وأعياه الأطباء ولم يجد شيئا واستعمل هذا وذاك وذاك وقالوا له الكي سيزيل ما به وقالوا إنه مجرد. هنا لو حرق جلده وشوه جلده بالكلب لكان جائزا له، لأن مفسدة حرق الجلد مقابلة بمصلحة العلاج، ومصلحة العلاج مقدمة على تشويه الجلد. فبعضهم قال آخر العلاج الكلب هو الذي يحدد الجمع أو يخرجنا في قضية الجمع بين الأحاديث. إذن هذا قول العلماء ومن الشافعي أن تنزل الأحاديث المتعرض في الظاهر بتخريجها على حال دون حال، على أحوال مختلفة عند الإطلاع. فهذه خرجت على حال، والأحاديث الأخرى الناهية خرجت على حال آخر. فإما الابتداء لا يجوز بالكيف والانتهاء يجوز به، فيكون استعمالا للأحاديث كلها. وإما أن هذا محمول على حال دون حال، كرجل معين فقد العلاج، أو علة معينة تحتاج إلى الكيف وينفع فيها الكيف، وجرب فيها الكيف فنفع فيها الكيف، فيكون الكيف فيها جاهزا. وفي حالة لم يجرب فيها الكيف ولا يعلم نجاعة الكيف فيها، هذه لا يبدأ الإنسان بأن يحرق جلده بالكيف. إذن هكذا قال ابن عبد البر في الجمع بين الأحاديث، ذكر عدة وجوه للجمع. هذه الدبار الصينية اللي هي تقوية، ولا ما المقصود منها؟ إبرة الوحي؟ لا، ليس فيها الكي بالنار، والحديث تقول كي نار، والكي المعروف عند العرب والمعروف عند الناس جميعا هو أن يكون بالنار، بالنار. وأما الوحز فليس كيا بالأصل، ليس كيا الوحز بالإبرة. وقد يحتاج الإنسان إلى الكي بعد علاج معين، بعد علاج معين قد يحتاج إلى الكلب، فلربما أزاح من جلده شيئا وقال له الأطباء إن عدم رجوع هذا الشيء مرهون بالكلب فيكوي، فيكوي كمن أزال شامة من جلده، الشامة شامة خال كبير أزالها مثلا، قد يقول له الطبيب لا بد بعد إزالتها أن تكوي المكان لكي لا تنبت مرة أخرى. قد يحتاج الإنسان في حالة دون حال. ها؟ يختلفون، يختلفون في قصدك، يمتهنون. أنت الذي تتكلم إذا الأخير. أنت تفضل. يختلفون الكين فضل. إذا جاز الكين جاز احترافه، لكن هذا الكاوي المزود الكين لا يعرف هذا الفقه حالة دون حالة. الكاوي يكوي كل من حضر إليه، يمد رجله أو تمد رجلها بالسوق ويكوي لها، هذا معروف. على كل حال الكي علاج، لكنه في الأخير، ولعله على من يقول إنه في حالة دون حالة يجوز من غير الانتهاء، يجوز حتى بالابتداء كما قال ابن عبد البر، بل يجوز أن أفتى أو أجاب أو دل الرجل على الكي في علة معينة. فإن ثبت عند الناس أن الكي ينفع في بعض الأمراض وجربوه فهذا جيد، ما في بأس. لا شك حديث صحيح على التحليل. نعم، الذين 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتوون يتركون الكي، هذه مزية، وهذا ليس فيه دليل على تحريم الكي، لأن هؤلاء يريدون منزلة أعلى، لا يريدون الجنة فقط بل يريدون دخولها بلا حساب، وهذه مرتبة أعلى. كذلك المسترقي وهو الذي يطلب الرقية. أما إن عملت له فليس داخلا في الحديث، لأن الحديث يقول لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية تعمل لهم، لكن إن عملت لهم يقبلونها لأنهم لم يطلبوها ولا يتطيرون، والتطير تعرفونه وعلى ربهم يتوكلون. نعم. كنا إذا جرب الناس في هذه الأدواء لأنه ينفع فيها كيف عليهم الكيف، التجربة هي كل شيء، حتى عرق الناس يقولون ينفع فيه كيف، عرق الناس الذي هو السياسي قال أنه ينفع فيه كيف، لكن كي يحتاج إلى نفس صابرة قوية تحتمل هذا الشيء. يريد وهل يضع النار عليه هكذا؟ هذا وجه، الوجه الآخر الحديدة المحماة يضرب بها السرعة، لا السرعة لا يضعها هكذا، يضعه ويرفعه بسرعة. نسأل الله العفو والعافية، الإنسان ضعيف. قراءة معوذتين عند النوم أي هذه، وكان يدخل فيها وهي على جسمه، هذه رقية. لا لا يسترقون لا يطلبون الرقية، ما يجيش عند واحد يقول له تعال ارقيني، يمشي عند زميل يقول له ارقيني من فضلك، هذه لا يفعلونها، لا يطلبون الرقية تعمل لهم، لكن يبقون أنفسهم جائز وداخلون أيضا في من يحظى بهذه الفضيلة السبعون ألف. إذا كنت ترقي نفسك ولا تطلب الرقية فأنت داخل في هذه الفضيلة إذا قدر الله لك الفضيلة، فيعملها لكن إن عملت له قابلها ويعملها لنفسه، وقد أوصى عليه الصلاة والسلام بعملها في كل ليلة، تقرأ الإخلاص والمعوذتين وتنفذ في يديك وتمسح بهما من أول رأسك، كل حتى الرأس حتى أهمس القدم يمرر يده، هذه رقية شرعية يومية. نسأل الله ذلك، لم أقف عليه لكن نسأل الله ذلك، يعني رجل بدأ بطلب الرقية وعمل الكي وكذا وكذا وتطير إبراهيم عمل هذه الأشياء ثم تاب إلى الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبعضها ليس ذنبا يعلم أنه ليس ذنبا، مثل الكي ليس ذنبا، الاسترقاء ليس ذنبا، إنما الترك الأولى الذي يؤهله في هذه المرتبة، فلعله يبدأ صفحة جديدة والله أعلم. ما وقفت على هذا الأمر ونسأل الله له أن تكون له صفحة جديدة بدأ فيها. العلية بالنسبة الليزر ليس كيف، هو عبارة عن أشعة قوية كهربائية ولا لكنها لا تترك أثرا في الجيب، هذا الجيب تحرق ذلك يتورم الجلد، يتورم. لكن الآن هذا البيض صار ينفع في حجر الكلية وينفع، وإذا ذهبنا مع قول ابن عبد البر ومن معه من أهل العلم بأن الكي يجوز في بعض الأحوال يكون الباب لما يفيد فيه الكي ويدخل فيه هذه الأشياء الجديدة التي تتركه أثر، إذ الكي مفهومه هو قصد أثر الحرق على الجلد، فحتى لو كانت أساليب عصرية جديدة فيها شيء من الحرق داخلة في هذا في الكي لا شك. لا خلينا نقول في الأسباب في العلاج داخل في التوكل. فمن توكل على الله من لم يتخذ به الأسباب، وما توكل على الله من جلس من غير أن يعمل، وما توكل على الله. أن يتوكل حق التوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه جمع بين الأمرين في سحره. قال أهل العلم جلس شهرا لم يطلب العلاج ثم تعالج، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يصبر عن طلب الدواء، ثم جمع ثم جاءه الدواء فعولج من سحره. قال العلماء كما بين شرح الحديث، فجمع بين الأمرين، صبر وترك العلاج ثم عمل بالعلاج، ففيه استعمال الأمرين معا. هذا كلام ابن عبد البر، ما توكل من استقى أو يدوى. قال وخفتته بإسناد التلميذ يريد الله أعلم لم يتوكل حق التوكل، لأنه لم يستقي ولم يستوي أشد التوكل من إخلاص للتوكل منه. وفسر هذا القول بصوت يدخل من جنة المؤمنين. هذه الجملة فيها شيء من السخط أو فيها شيء من المؤمنين، لأنه لم يستقي ولم يستوي أشد التوكل وإخلاصا. كلامنا إلى الحد سليم يكون أشد التوكل إخلاصا للتوصل منهم إخلاصا للتوكل منهم، أي من الرحمة الذي لم يكن متوكلا. وفسر هذا القول العزم يدخل في أمتي يدخل جنة الأم السبعون ألفا لا حساب عليهم، وهم الذين لا يستقون ولا يتقون ولا يتطيرون لربهم يتوكلون. ومن هذا المعنى مرة محمد بن عمر بن علقمة عن أبي عن جدي أن رجلا من العرب شاور عمر بن الخطاب في أن يبكي ابنه، فقال له عمر لا تقرب ابنك النار فإن له أجلا لا يعلو. وأسأل عن جابر الرجل الذي استأمر رسول الله في كيف، فقال إن هذا لو كوى قال الناس إنما أبرأه الكيل. هذا محمود على من يرجع الأمر إلى الدواء. نحن نعتقد أن الدواء مشروع واتخاذ الدواء مشروع، لكن لا ينبغي لنا أن نركز على أن الدواء هو الذي يكون فيه الشفاء، بل الدواء يشفي إذا أذن الله. فيجب الجمع بين خاصية الدواء في الشفاء وبين إذن الله في الشفاء. فإن استعمل الدواء ولم يأذن له في الشفاء فإن الإنسان لا يشفى مما فيه. فهذا قال في هذه الرواية إنما أو يقول الناس إنما أبرأه الكيل. هذا في كل شيء، حتى ذكره العلماء فيما يزورون الأضرحة، فيما يزورون الأضرحة ويبقى الرجل مريضا مقعدا، فإذا ذهب إلى الضريح جاء يمشي. قالوا جاء يمشي، جاء يمشي، فردوا العلاج إلى الضريح. وأنا أذكر وأنا صغير عندنا عندنا ضريح، ماذا يسمى؟ يسمى ابن عاشر. سيدي ابن عاشر هو نفسه ابن عاشر. هذا الضريح فيه رجل أنا في أواخر الستينات بداية السبعين ذهبت لحاجة ما هنا، كان عندي بعض الخبرة في تلك المنطقة، وإلا بأسمع أن رجلا يجلس في هذا الضريح وإذا خرج 300 متر وجاوز الضريح الآخر الصغير، هناك الضريح الأكبر والضريح الأصغر، فهو بالضريح الأكبر ولو جاوز الضريح الأسرع يعود كما دخل إلى الضريح مقعدا تسقط رجلاه على الأرض. شفت هذا الرجل الذي أذكره جبان قبة كبير السن، فأنا بلا بلوص أقول له ما هذا؟ أنت وهابي، فلا تؤمن بالأولياء ولا تؤمن بالولاية. لا، نؤمن بالولاية الحقيقية، ونفرق بين الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وربنا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء موجودين، وقال من عاد لي وليا فقط آمنته بالحربه في البخاري. قالوا يخرج فيذهب في الأرض ويرجع إلى الضريح، هذه تلبيسات من تلبيسات الشيطان تخريفا. وللإسلام دين البراءة ودين المحال، الإسلام دين الحقيقة، دين التوحيد، دين الإيمان. لكن هؤلاء أراقوا به هذه البراءة وهذه الأشياء. شوف كم مر على هذه القصة الآن، 40 سنة، 40 سنة. وينظر إليك أنها بالأمس، إذا الشارع الضيق كين سيدي بن عاشر، كين واحد ضرح صغير ما عشتوش، وكين سيدي عبد الله بن حسون. كان عندنا بعض الخؤولة في هذا الضريح من جهة الوالدة، وكنت ألقى بعضهم وأسلم عليه هنا، وهم متحمسون لهذا المجال، ونحن أنقذنا الله أخرجنا الله من هذا الوسط. ثم تيجي اليوم تقول لزلزال، نحن عشنا في وسط المعنى، والله أنقذنا. فنؤمن بكرامة الأولياء، ولكن خرافات لا، خرافات الأساطير. أصبح المسلم تافها بعقله، يفكر فقط في الأشياء اللي هي خارجة عن المعتاد، وخارجة عن الضبط، واللي خارجة عن المعقول، واللي خارقة للعادة. يريد الناس الكلام في الخوارج فقط. هذا الرجل حصل معه، وهذا الرجل والولاية الصحيحة، وفرق العلماء بين ولاية الرحمن وولاية الشيطان، والأدلة في ذلك كثيرة. حتى قال لهم واحد: إذا أنا ميت فلا تغسلوني، فسآتي وأغسل نفسي. ولما مات لم يغسلوا، وتركوه على ألواحه، وبعد قليل جاء يغسل نفسه، ودخلوا في الأرض. آمن بها أو لا تؤمن؟ قالوا: غسل نفسه. فلو فرض أن القصة كما قالوا، أليس الشيطان هو الذي غسل؟ نعم. وميسرة الشيخ الإمام القاضي عياض، ميسرة القاضي رحمه الله، جاء يصلي بهم في المحراب، فبدا له عمودا من نور، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالى ودخل إلى المحراب وصلى. فلما حدث من خلفه قالوا له: هذا عمود من نور. قال: هذا الشيطان ليس نورا ولا ضياء، قال: هذا الشيطان تبدل في المحراب حتى يغرني، وأقول أنا إمام تتبدل الأنوار. شفت واحد الشريط وثائقي عند جماعة من المخربين، جالس النار اللي هي غابة المعمورة. غابة المعمورة نعرفها، نحن السراب كنا نأتي فيها من البلوغ، أشهر الشمس مشيت نجيب البلوغ من غابة المعمورة. أما هم ينشدون الخرافة على إحنا كنا السفر أحسن منهم، نأتي بالنافع وهو البلوغ الذي يؤكل. فهم يتكلمون في غابة المعمورة على الخرافة. وسيدي وقال لي يا فلان، وقال لي وسيدي انا شفت المنام وانا شفت. وهذه حكاية المنامات تدفع الناس الى الكذب. كشاب دخل في جماعة التبليغ وجاء الصباح ماذا يقول في الفطور: انا شفت النبي في المنام، انا شفت كذا في المنام، رأيت في المنام. يتقنون في حكاية تبالغ. وجاء عمودين الاول فجأة تسلم الهاب الثاني كل ساعة يحكي. ماذا من الشيء كافر؟ لو قلنا نأتي بالتصريحات التائبين والعائدين لجمعنا شيء كثير، ولكن ما نريد أن نقيم هذه المؤجزية الأحقاد بالنفوس، نميل إلى السلامة أكثر. وإن جمع الخرافات التي يحكيها الراجعون والتائبون إلى الله شيئا لا يطاع. من هؤلاء اللي هم جماعة البسكيتات ذات المقابل. كم واحد منهم حكى لنا، وهذه حقيقية، أخذ يري نفسه ما لم يرى، وقال رأيت النبي في المنام ورأيت أبا بكر وعمر جمعون كلهم يعني حتى فاقهم خمل إلى كهف وما ليش يقول ما يشوفش ما ليش يعني فإنتم جاري جزاري الأحياء هذا شاب يأتي مع جماعته وكلهم يقولون في الصباح رأينا في المنام رؤيا فهم وهو لم يرى شيئا وهم يرون دائما في المنام فقال هل أنا كافر؟ لماذا لا أرى كما يرون؟ فجاء في يوم من الأيام وكذب وقال ما رأيت بالمنام وهو لم يرى بالمنام يكذب. فرواية هذه المنامات بهذا الشكل المجتمع هذا يجرئ الإنسان عن الكذب هذا العنوان. قال أبو عمر قد اكتوى جماعة من السلف الصالح. قوله هذا يدل على أنه يجيز الكيد وأنه على معنى من المعاني، فإما لعلة خاصة وإما لأنه يكون في الأخير بعد فقد العلاج، والمقصود أن الكيد سائغ في الجملة. قال الجمع بتخريج الأحاديث المختلفة على جواب أسئلة السائلين، هذا جميل، وذلك أن أسئلة السائلين تختلف، ويجيب النبي أحدهم بسؤال غير جواب آخر. جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله أوصني، قال أطعم الطعام وقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف. قال الآخر يا رسول الله ما أفضل الإسلام؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. قال أفضل الإسلام كذا. جاءه آخر فقال يا رسول الله أوصني، قال يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وجاء آخر فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال الإمام المقدسي كلما تخيل النبي في رجل سائل مخايل معينة أجبه بما يليق له أو يليق به، فرأى في رجل غضب فقال لا تغضب، وقال رأى في آخر أنه يحتاج إلى بر والديك فقال بر والديك، ورأى في آخر شيئا آخر فقال له يا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالسؤال واحد الأجوبة مختلفة بحسب أسئلة السائلين، فالأجوبة النبوية مخرجة على أسئلة السائلين. مفهوم يا جماعة؟ مفهوم؟ نعم بإذن الله. يمكن الشباب شوية أحرص مقري ولا النساء هما بعد وجوه متابعة ولكن بعد شوية لكن الشباب أراه أكثرهم يعتقدون يحسبهم إقرارا وهم ركود. أجوبة السائلين. مثل له ابن عبد البر في الاستفتاء رحمه الله، قال سئل النبي كما في حديث أبي هريرة قال لا يحل لامرأة تؤمن بزوج آخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. قال أبو عمر اختلفت ألفاظ الحديث المسندة في هذا الباب، فذكر من رواه مسيرة يوم وليلة وآخر إلا ومعها زوجة محرم منها، وقال الآخر إلا مع ذي محرم، ومنهم من قال يوما ومنهم من قال يومين ومنهم من قال ثلاثة. والألفاظ عنه في هذا الباب مضطربة جدا، يعني تسميته هذه الألفاظ مضطربة قد يكون فيه توقف، إذ أن الاضطراب لا يصح إطلاقه إلا بعد تساوي الروايات. فما هو الحديث المضطرب؟ هو الذي اضطرب أو اختلف رفضه أو اختلف إسناده، وشرط القول بالاضطراب في الإسناد أو في المتن هو أن تتساوى الروايات ولا تستطيع الترجيح، ومع وجود الترجيح فلا اضطراب. فتقدم الرواية الأقوى على ما دونها، وهنا لا يسمى مضطربا. فشرط الاضطرابات، شرط الاضطراب تساوي الروايات المزعوم اضطرابها وعدم إمكان التوفيق بينها. فابن عطبة لعله استخدم الاضطراب بمعنى تفوق واختلاف، ليس بالمعنى المصطلح اللي هو التضعيف، بدليل أنه سيأتي ويجمع بين الروايات. قال: وجاء في حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين، لا تسافر المرأة سفرا إلا ومعها، فجاء سفرا، جاءت ليلتان، جاءت ثلاث ليالي، جاءت ليلة واحدة، وكلها مختلفة. قال أبو عمر: وأما ألفاظ الأحاديث واختلافها فذلك عندي والله أعلم لا يستكر حمله إلا على أجوبة السائلين، فأدى كل منهم معنى ما أجيب به عن سؤالي، أي أن الراوي لما أجاب من النبي عليه أجاب بما سمع من النبي عليه الصلاة، وأدى ما أجيب به عن سؤاله من قبل النبي عليه الصلاة. فكأنه سأل فقال: يا رسول الله، هل تسافر المرأة بريدا بغير ذي محرم؟ فقال: لا. فروي عن النبي عليه الصلاة: لا تسافر المرأة بريدا إلا بعد محرم. فهمتم كيف صار الحديث؟ نعم. الرجل قال: يا رسول الله، هل تسافر المرأة مسيرة يوم وحدها؟ فقال: لا. فجاء الراوي وقال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا معها زوجها ذو محرم منها. جاء السائل الثاني قال: يا رسول الله، هل تسافر المرأة ليلتين بغير محرم؟ قال النبي عليه الصلاة: لا تسافر. قال: لا. فجاء الراوي وقال: لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع ذو أو ذو محرم منها. وهكذا في الثالث، وهكذا في الثالث. فكأن ابن عبد الله يقول إن النبي لم يقل لا تسافر المرأة مسيرة يوم أو مسيرة يومين أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام، لم يقولها، بل السائل عنها هو الراوي. ولما كان الجواب النبوي مختصرا ويعني به النبي عليه الصلاة والسلام الليلة والليلتين والثلاث ليالي، حق للراوي أن يدخل المسؤول عنه مع جواب النبي. مفهوم؟ حق للراوي أن يدخل المسؤول عنه. ما هو المسؤول؟ هل تسافر المرأة مسيرة يوم؟ قال النبي: لا. هذا كلام النبي. جاء الراوي قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم. أكمل الراوي الحديث فجعل السؤال في الجواب النبوي، والنبي لم يجب بالجواب الكامل، بل قال عن ليلة وليلتين وثلاث ليالي: لا. مفهوم؟ نعم. لا تسافر قليلا او كثيرا. جاء تقريركم الذي فيها النهي عن سفر المرأة، لا تسافر المرأة هكذا، وان انها لم يكن عن سفر المرأة وحدها. نسافر مع المحارمين، انا انظر الى محرمي اسافر معه. هذاك رجل الرجل له محرم؟ حرام. قال بعضهم للفتاة المتزوجة: أين وليك؟ قالت: ولي موجود. قال للزوج: أين وليك أنت؟ فأنا تعلم العلم وقلت ما قال هذا القائل، ويسأل عن ولي الزوج، وهذا الزوج له ولي؟ لا ولي ولا ليس له. شككتم؟ ليس له ولي. توقفتم؟ رفعتم واقفة؟ قوامة ولي الولي ها؟ ولي الشرف. ولي الشرف. ولي الشرف. ولي الشرف. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدين. هذا بولي للمرأة ولا بولي للرجل لهما معا؟ للمرأة. حديث عام. حديث بغير إذن وليها فنكاح ورضاها. ثلاث مرات صحيح الحديث. هذا دليل على أن تخصيص صحيح. إذا كيف الوليد الرجل هذا الذي طلب الوليد الرجل، فأنا زدت فيها قليلا وقلت حتى الرجل يحتاج إلى محرم ليسافر، ماذا يطارد الرجل أن يكون له ولي في الزواج، فليكن لك محرم بالسفر. أنا الخوف معناه الخوف أسأل الله أن لا يحكمنا فيما لا نحكم، أسأل الله أن يجعلنا دائما فيما لا نحكم، فيما الإنسان لا يحكم ولا يتجرع الإنسان على شيء لا يفهمه ولا يدركه، أسأل الله أن لا يوقعنا في شيء لا يفهمه. اعتذرت به على ان هذا يوجب المحرم في الحج، وبعضهم قد يقول ايضا بانها شرعت في الحج وذهبت في وسط الاجانب ثم الحق النبي عليه الصلاه بها زوجها، والعصبه من النساء والرفقه المامونه قال بها جمع من الفقهاء، لكن يصعب يعني اذا كنا نقول مثلا قد تحتاج اليها المراه في سفرها الى بلده لكن الحج فيه ركن والمجازفه في الركن ليست كالمجازفه في سفر لو اثمت فيه المراه لكانت اثمه، لكنها في الحج ستخسر حجها، وهناك من ابطل حجها بغير محرم كابي محمد، وما أدراك ما أبو محمد، هو أبو محمد الأندلسي ابن حزم الظاهري الإمام الحافظ الأثري، لا لا مش أثري هو أثري ولا مش أثري أثري تربطتم وارتبتم وغرتم الأماني هو ظاهر ظاهري لكنه أثري صحيح. لقد الحديث عن أخذ الحديث عن ابن عبد البر وأخذ العلم وكان عالما كبيرا، ولكنه أنكرت عليه الظاهرية وأنكر عليه شيء من الكلام في الصفات، ولكنه أثري. ها؟ خارج البيوتين داخل البندر يوصلها محرمها ويؤمنها، ها؟ نحتاج الى حل هذه القضيه، تركنوا معنا في حل كل اسبوع بدك تمشي لحد الحق حتى ضروري على الوشي مش تريح نظام اذا عجزت المرأة عن ايجاد محرم فلا اقل من ان تكون في رفقة من لا اقل اقل الاحوال رفقة مأمونة، رفقة مأمونة هي يعني نساء يسافرن كبيرة السن يسميها الفقهاء عصبة النساء، فتدخل معهن وتسافر في وسطهن وبذلك تأمن على نفسها. ألا تجدون من حيث الواقع أن الرفقة المأمونة فيها أمن شامل بخلاف واحدة فريدة شريدة مسكينة مغلوبة وينظر إليها أنها مسافرة وحدها؟ فيه دليل هذا ليس فيه دليل حتى ذكر الضغينة أو الضعينة اللي هي تسافر وفي هودجها وفي مركوبها أو بحديث سيأتي على الناس زمان تذهب المرأة من صنعاء إلى العراق أو كذا ما تخاف إلا من الله والدين، وذكر صبرها، هل يقول ليست فيها أدلة؟ لا ما يتمسك بهذه العموميات التي لم تأتي لبيان جواز سفر المرأة وحدها، إنما ذكرت الأمان. ومعلوم أن الأحاديث إذا ركزت على شيء فإن المدار في الحكم على ما جاءت لأجله الأحاديث، فما يمكن أن يؤتى بهذا الشيء خلف ضعيفة السافر، وهذا دليل على أنها تسافر وحدها، وإن الأحاديث التي نهت عن سفرها والشرع لا يتعارض. هذا كذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في وسط الصحابة ويحتج به على أمة المؤمنة الصحيحة، لكن سفرها وحدها ما يسوء، ما يسوء أقل شيء يرفع من أمهات المؤمنين كلهم مثلا. صحيح أن بعض الناس عندهم ظروف ما يستطيع أن يسافر لأجل أن المال لا يوجد، وبعضهم عنده عمل حقيقة من كسر. كم وجدت في المطار من مرة رجلا يريد أن يسفر امرأته وبأولادها ويقصدني في المطار ويقول لي ارجعي كعب الحاج دير بالك مع المنحدث الصغراني خدام ما عنديك تدير الأمرة ولا مات ولا أمها مريضة ولا ربك تمشي المريض ورد بالك ولا كرد بالي ما أحدث لا يوجد إلا بحال هذا. بعض المنتسبين إلى الفقه ذكروا أن الطائر اليوم أصبحت مأمونة ونشروا فتوى مؤداها أن المرأة إذا سلمت في المطار واستلمت في المطار فلا بأس، سلمت واستلمت، فإن الذي يقال فيه سلم واستلم يبقي ضاعا، فما بالهم يستخدمون ألفاظ البضائع في المرأة سلمت واستلمت، سلم واستلم، سلم واستلم. ومعنى ذلك أن العبارة المستخدمة دل على أن المرأة يخاف الناس عليها فتحتاج أن تسلم وأن تستلم، فقالوا إذا سلمت في المطار وقائد الطائرة موجود وسمي الإنسان المضيفات أقول لك ما تقولي هي بنفس ذلك المضيفة ضعيفة ترجو كفارة مسكين. قالوا المضيفين قالوا وجماعة الناس الجالسين ورجل جالس الجالسين هم مشكلة لنا. كم من يعني متجاسرين يتجاسر على امرأة فريدة في وسط الطائرة، أنا رأيت بعيني مش عمري مش مرتين 75 مرة سنة ركبت الطائرة سنة 1975 أول ركوب الطائرة، تجد في الطريق كانت يراها وحيدة يراها كذا يأتي يغير المكان ما تجي يسمعين مدارها الخيط يطرع بها ويريد أن يصل إليها. ثم حتى واحد ممن أعرفهم يعني كان يتشجر في الطائرة لأجل مثل هذه الأحوال وقام وقال للمضيفين قالوا قلنا بالفيرو للكب إذا ما سكتش الجماعة من الفساق قال له والله يطمحنهم دابا الجماعة رحيل الجلالة ديالو ولكن فضل على ذلك الذي يخوف الله به عباده. ربا يقول لهم وذلك أن معه محارمه جماعة من الجالسين في الطائرة يتكلمون بالكلام الفاحش، وهذه من أشد الأمور الموجودة في الطائرات عموم طائرة يشرب الخمر. الآن قطعوا الدخان في الطائرات في معظم الطائرات تقريبا فيها كل لقية الخمر، والغالب أن أصحاب الكتب يعطون الخمر بسخاء عصير يصبون لك ثلثي كاس ما يكملوش، يجيب هذا الخمر الصغير الأحمر أبو زجاجة هذه صغيرة أحمر جلس بجنب واحد من الركاب وحالته لباسه وشكله وإذا به خلله ولا شربه وقلت عندي من حدايا فإذا كان جمعك المال أي واحد أو تظلون الثانية أعطوه مع ملك غالية وعصير سيفن آرت ولا سبرايت ولا كوكا كولا ولا تلسين يعطيه شيء يعطيه بالقليل ويعطون أشد حاجة هذا شريف الخمر وأخذوا حتى واحد منهم ماذا قال؟ تصور ماذا قال؟ قال ألينا بها يا بلاد. ماذا يقصد ذلك بها يا بلاد؟ استعمل الكلام النبوي في الصلاة، استعمله في الخمر. بعد هذا الكلام ألينا بها يا بلاد، أي مين؟ استعار هذه الجملة النبوية في الإراحة بالصلاة، استخدمها في الإراحة بشرب الخمر. على كل حال صاحبنا وزميلنا أخونا وعشيرنا وصاحب عمر، صاحب عمر أنا بالأمس رأيته ودارس إليه إلى مكان سابقاً، قصدته وزرته بمكان أمس وأخذني السفر لزيارة كبيرة في السنة خاتم الله من زد الله فيه، فجاء الطائرة البحارة والطيارة كلهم أصحاب المسؤولين وجلسوا على بلاسل وصار قلت الشيخ قلت الحاج جلسوا قال لهم صار قال لهم هدو قال لهم راه ولو راه ما غادي نكمل معهم يا ريت وعدت سكتوا هذوك وفرقوهم. فالطائره تتحول الى مجموعه من البطالين ومجموعه من العاطلين ومجموعه من البديئين في الانسان، والناس واحد غادي بعمره مع زوجته واحد غادي مع عائلته واحد كذا واحد كذا. هذه السفر هذه الطائرة التي أمنت فيها توجد في هذه الأحوال، كيف يأمن الإنسان على هذه من أخباري؟ نكمل هذا الدرس حتى لا نعود إليه. الجمع باعتبار الرجوع المروي إلى علم الصحابة هذا مفهوم، وقد ذكرناه في السابق ومثاله البول حكاية أمهات المؤمنين قولنا بعزم قاعدة وقول كذاب بأنه جاء حذيفة بن اليمان أنه بال قائما في السباطة قوم كلها صحيحة. لا يصح دعوة الحكم بوضع حديث عند مخالفته للسنة الصحيحة، يعني ما نحكم بأن حديثا موضوع بمجرد مخالفته لحديث آخر، فنسارع للقول بالوضع. وهنا الجمع الأولى من الإسقاط، وجاءت أدلة هنا واردة في كون بعض أهل العلم ربما حكم على حديث بأنه مكذوب بمجرد أنه يخالف بالظاهر حديثا آخر. فهذه الصفحة 23 تبين أن هذا المنهج رفضه العلماء، كما في حديث لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم، مع حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ففي حديث دعاء استفتاح تقول اللهم باعد بيني، ولو كنت إماما لا تقول اللهم باعد بيننا. حديث الأول يقول من خص نفسه في إمامة الناس بدعاء لم يعممه فقد خانهم، فكيف يقول الحديث إن تخصيصه الدعاء لنفسه دون سائر المصلين خلفه خيانة، والنبي كان يصلي إماما يقول الله مباعد بيني وبين خطاياي. قال الزركشي الحديث ينتهي إلى ذلك، فقد حسنه الترمذي وغيره، وليس بمعارض لحديث الاستفتاح لإمكان حمله على ما لا يشرع للإمام والمأموم. لإمكان حمله معكم هذه الوريقة، مفهوم هذه الجملة ولا نشرحها؟ نشرحها بعد ذلك. أي مما لا يشتركان فيه، بل يكون في حق الدعاء الذي يناط بالإمام ويجب عليه تعميمه فلا يفعل بل يخص نفسه. أما إذا كان يشرع له أن يدعو لنفسه فدعا لنفسه فليس بخائن، وذلك أن الإمام يحتاج أن يدعو لخاصة نفسه ولأهله ولأولاده ولمن معه. وفي حديث إني لست كأحدكم إنني إني أبعض وأسقى، هذا الحديث أيضا قال ابن حبان هذا الخبر يدل على أن الحديث التي فيها أنه كان يضع الحجر على بطنه كلها رطيب، وإنما معناه الحجوز الحجوز ووضعه الإزار لا حجر. إذ الله عز وجل كان يطعم رسوله ويسقيه ماء الرسول، فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يشد الحجر على فضله؟ وما يغني الحجر عن الجوع، وما يغني الحجر عن الجوع. رد هذا الحديث وأبطله في هذا الكلام إمام ابن حبان، فرد عليه العلماء. وفي البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاجرا فرأى أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع. فقال والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الجوع. وهذا عند البخاري. فكونه يستدل بحديث إني عند ربي يطعمني ويسقيني على أنه لا يجوع فهذا غير صحيح. إذا واصل أطعمه الله وسقاه فلا يشعر بالجوع لمصلحة الوصال. وأما في غير الوصال فإن النبي يجوع كما يجوع البشر. ورد على ابن حبان أنه كلام. جاء حديث سرية نفس الكلام، إن الذهب والحرير يحرمان على أمتي. قال ابن حبان حديث عبد الله بن عبد الله بن أبي أبي بن سلول الأنصاري أصيبت ثنيته يوم أحد فأمر أن تأخذ ثنية من ذهب. النهي عن يصلى إلى نهي من المتحدث. قال ابن حبان هذان موضوعان، وكيف يأذن النبي للصحابي بأن يتخذ ثنية من ذهب، الثنية من ذهب، وقد نهى عن الذهب للرجال. وأما النهي عن أن يصلى إلى متحدث أو نائب قال كيف ينهى وقد كان عن يصلي إلى عائشة ورجلها ممتدة إلى القبلة فيغمزها فترفع رجلها فيسجد. فهذا هو عليه الصلاة والسلام صلى إلى نائم، وكيف يأتي النهي عن الصلاة إلى نائم؟ مفهوم الاعتراف. نعم. جاء في الحديث النهي عن الصلاة إلى نائم أو متحدث، وثبت أن النبي كان يصلي إلى عائشة وهي نائمة في حاله. فقال هذا الحديث دال على أنه موضوع، إذ حديث عائشة يبطله. حديث النهي عن الذهب للرجال يبطل اتخاذ الصحابي ثنية من الذهب. قال الزركشي ويقام في ذلك، وقد قال الذهبي في الميزان بعد كلام ابن حبان هذا حكمك عليهما بوضع مجرد ما أديت حكم فيه نظر لا سيما خبر الثنية. والقضية سهلة، فإن الذهب حرام على الرجال ولكن يجوز اتخاذ الذهب عند الحاجة للرجل كأن يضطر إليه ويكون أصلح لذاته أو لصحته من غيره من سائر المعادن فيتخذ الذهب، ويكون الذهب على الرجال باقيا على التحريم. وأما على وأما إذا اتخذه ضرورة فيجوز له استثناء ورخصة. فأنكروا على ابن حبان تصرعه في الحكم على هذه الأحاديث بالوضع المجرد أنها تعارض.